أثابكم الله فضيلة الشيخ، أشهد الله على حبك وأسأله أن يبارك فيك. فضيلة الشيخ، الإعانات التي تصرف من الضمان الاجتماعي للأرملة مع أيتامها، فهل هذه الأموال هي ملك للأيتام تحفظ لهم، أم أنها للأم تصرفها عليهم وتتصرف فيها كيف شاءت، أثابكم الله؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته، وأشهد الله على حبكم فيه. أخي في الله، هذه المسألة وأمثالها من المسائل، إذا كان هناك إعانة صرفت من أي جهة، سواء كانت من جهة حكومية أو جهة خيرية أو من متبرع، فإن الذي يفصل في أمرها هو الجهة التي تصرفها. المفتي والمسؤول ليس من حقه أن يتدخل فيقول هذه للأيتام أو هذه لأمهم. ترجع إلى المسؤول عن هذه الإعانات وتقول: أنتم تصرفون هذه الإعانة لهذه الأرملة وأيتامها، هل مقصودكم أنها خاصة بالأيتام فتختص بالأيتام، أم مقصودكم الجميع؟ وإذا كان مقصودكم الجميع، هل لكل واحد سهم مثل الآخر، أم أنه يفاضل ونحو ذلك؟ تسأل عن هذا الأمر. أما المفتي فإنه لا يملك الفصل في هذا الأمر، لأنه ليس له استحقاق وملكية في تحديد قدر الحق لكل طرف، والله تعالى.